يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فهمنا منكم من درس سابق أن الأفضل للإنسان ألا يطلب الدعاء من غيره من الناس، فما هو التوجيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ مباح، هذا من باب المباح. وأيضا الرسول أراد أن يشرف عمر بهذا، ولذلك فرح بها عمر، فرح بهذه الكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أراد أن يكرم عمر بذلك. نعم.